الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. والله يريد أن يتوب عليكم، أي والله يريد شرعا توبتكم، والله يحب أن يتوب عليكم، كما قال الله سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والله يريد أن يتوب عليكم توبة من الكفر والشرك، ومن عبادة غير الله، ومن الإلحاد والزندقة، ومن العلمنة، توبة من البدع والمحدثات، توبة من ترك الصلوات وعقوق الآباء والأمهات، توبة من السرقة والزنا، وشرب الخمر والربا، توبة من ظلم الناس وأخذ حقوقهم والبغي عليهم. والله يريد أن يتوب عليكم توبة تجمع شعثكم، توبة تلم شعثكم وتجمع متفرقكم وتقرب بعيدكم، توبة يكون العبد بها أهلا لمغفرة الله ورضوانه. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، توبة يرتفع بها قدركم عند الله. فإن الله عز وجل كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه، مع أنه غني عن توبة عباده وعن طاعاتهم، ولا يضره كفرهم ومعاصيهم، لكنه من جوده ورحمته وإحسانه يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه ويقبلها. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، ويعفو عن السيئات، ويعلم ما تفعلون. والله يريد أن يتوب عليكم توبة يمحو الله بها السيئات، بل ويبدل تلك السيئات حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. والله يريد أن يتوب عليكم توبةً تحميكم من الآثار المترتبة على الذنوب من كفرٍ وما هو دون الكفر، توبةً تحميكم من نقص الخيرات ونزع البركات وحلول الهم والغم وحلول الجوع والفقر والخوف وحلول النقم، والله يريد أن يتوب عليكم توبةً تحفظ عليكم دنياكم وتحفظ عليكم مصالحكم، لأنه إذا تاب أهل الشر توقف الشر فزالت بذلك موجبات العذاب. وأما الذين يتبعون الشهوات فماذا يريدون؟ ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً، ليس ميلاً يسيراً ولا قليلاً، ولكن يريدون أن تميلوا أيها المسلمون ميلاً عظيماً. فمن هم هؤلاء أتباع الشهوات؟ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات، أي أتباع الشيطان من اليهود والنصارى والزناة، فيدخل في هذه الآية كل صاحب باطل يريد من المسلمين أن يميلوا إلى هذا الباطل ميلاً عظيماً، فيدخل فيهم اليهود والنصارى والمجوس والملاحدة والعلمانيون والشيوعيون والبوذيون وأهل البدع والانحراف وأهل الفجور والفسوق والانحلال، كل هؤلاء يدخلون في أتباع الشهوات، فهم يريدون منكم أيها المسلمون أن تميلوا ميلاً عظيماً، أن تطلقوا الغرائز بلا قيد ولا حاجز، أن تكون هذه الشهوة متفلتة فلا يقر معها قلب ولا يسكن معها عصب ولا يطمئن معها بيت ولا يسلم معها عرض ولا تقوم معها أسرة. يريدون أن تكونوا كقطعان البهائم ينزو الذكر على الأنثى بدون ضابط بدون نظام بدون هدف إلا إشباع الرغبة، هكذا البهائم. فيريدون منكم أيها المسلمون أن تكونوا كقطعان البهائم، ولهذا جعلوا للخنا والعهر والربيلة عيداً، سموه زوراً وبهتاناً بعيد الحب في 14 من فبراير. هذا عيد العهر والخنا والربيلة والزنا والفجور، وللأسف الشديد قادوا كثيراً من المسلمين كقطعان البهائم للتشبه بهم في هذا العيد الفاجر، فيتبادل الشباب مع الشابات الحب والغرام والهدايا والورود الحمراء. إذا كان احتفال الزوج مع زوجته بهذا العيد حرام، فكيف بشاب مع فتاة لا تحل له؟ ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً، أن تكونوا غارقين في الإدمان، إدمان المخدرات، إدمان المواقع الإباحية، إدمان أفلام العهر والفجور والرذيلة، هكذا يريد الذين يتبعون الشهوات من المسلمين، بل يريدون ما هو أحط من درجة البهائم، يريدون أن تشيع فاحشة اللواط فينزو الذكر على الذكر والأنثى على الأنثى، وهو ما يسمى عندهم بالمثلية، يتزوج الذكر من الذكر والأنثى من الأنثى. فاحشة اللواط يصل بها الإنسان إلى ما هو أحد من درجة البهائم، فإن البهائم لا ترضى أن ينزو الذكر على الذكر. إنما هذا عمل قوم لوط الذي لم يسبقهم به أحدا، الذي لم يسبقهم به أحد من العالمين. فاحشة اللواط، الجريمة النكرة، تلك الجريمة التي تمحو الرجولة وتقتل المعنوية وتزيل الأخلاق وتقضي على المجتمع وتدمره تدمير النار الهشيم. ولهذا جاء في الحديث لعنه ثلاثا، قال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. وورد في الحديث أنكم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ولهذا أجمع الصحابة كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إجماع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به إذا كانا بالغين عاقلين مختارين. فقد يكون المفعول به طفلا مغصوبا مكرها، وقد يكون مجنونا، فهذا لا يقتل. والقتل إنما هو لولاة الأمر، هم الذين يقيمون هذه الحدود وليس لأحد الناس. فاقتلوا الفاعل والمفعول به، هكذا أجمع الصحابة واتفقوا على قتلهما بدون شرط إلا أن يكونا بالغين عاقلين مختارين. واختلفوا في طريقة قتلهما، فبعضهم قال يحرقان كما نقلوا ذلك عن أبي بكر وعلي وخالد بن الوليد رضي الله عنهم، وقال غيرهم بل يرمى من شاهق على أم رأسه ثم يتبع بالحجارة كما نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والمقصود أنهما يقتلان ويخلص المجتمع من هذه الجرثومة، هذه الجرثومة التي متى ما انتشرت في المجتمع فتكت به ودمرته غاية التدمير. وأما الذين يتبعون الشهوات فهم يريدون انتشار هذه الجرثومة في المجتمع ويحمونها ويسنون لها القوانين تحت شعار الحرية، وأن الإنسان يملك بدنه فيفعل به ما يشاء. هؤلاء أتباع الشهوات من اليهود والنصارى وأذنابهم في أوساط المسلمين يدعون إلى ذلك. فلهذا يا معشر الآباء ويا معشر الأمهات ويا أرباب الأسر، حافظوا على أولادكم من البنين والبنات من هذه الفواحش وهذه الرذائل، أحيطوهم بالعناية والرقابة، وإياكم أن يتفلتوا منكم فيقعوا في هذه المستنقعات الخبيثة. وهكذا أناشد العقلاء من المسلمين في الحارات والشوارع والأحياء، من علمتم أنه يلوط بالأطفال فلا تسكتوا عليه، لا يقال اقتلوه فإن هذا مرده إلى ولاة الأمر، ولكن أخرجوا هذه الجرثومة من أحيائكم، أخرجوا هذه الجرثومة، هذا الخبيث، هذا المجرم، أخرجوه من شوارعكم، ولو أن يبقى في السجن حتى يحال بينه وبين أبناء المسلمين. وهكذا نصيحة لأصحاب العمارات المهجورة ومن كانت في طور البناء أن يراقبوا ممتلكاتهم وأن يقيموا عليها الأمناء ليحرسوها حتى لا تبقى مفتوحة لفعل الفواحش ومنها اللواط فيها، وإلا فهذا من التعاون على الإثم والعدوان. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، وأما قوله: يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفًا، يريد الله أن يخفف عنكم بتلك الشرائع التي شرعها وبتلك الأوامر والنواهي التي حكم بها سبحانه في كتابه الكريم أو على لسان رسوله عليه أفضل الصلاة والتسليم. بهذه الشرائع وهذه الأحكام من أوامر ونواهي يريد بذلك ربنا جل جلاله أن يخفف عنكم. فشرع الله عز وجل النكاح تخفيفاً، شرع الله عز وجل النكاح تخفيفاً عنكم حتى يستطيع الإنسان أن يفرغ شهوته فيما أحل الله جل وعلا، فيطأ حليلته زوجته، فيحصل بذلك الأمر العظيم والعفاف الكبير له ولها. وشرع الله التعدد، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، حتى ينغلق كل باب إلى شهوة محرمة. وحرم الله عز وجل التبرج والسفور، وحرم الله عز وجل العري، وحرم الله عز وجل الاختلاط بين الجنسين، وحرم الله عز وجل الخلوة بالأجنبية. كل ذلك من التخفيف، من تخفيف الله جل وعلا عنكم، لأن الإنسان يكون صاحب شهوة، فإن لم تضبط بالشرع فإنها تقوده إلى أسفل سافلين. قد يتحول عالم أو عابد بسبب الشهوة المحرمة إلى عربي فاجر، نسأل الله السلامة والعافية. تأملوا لو أن جائعاً وضع له الطعام أمامه ثم يقال له: لا تأكل. وهكذا لو لم يحرم الله جل وعلا الاختلاط والخلوة بالأجنبية والتبرج والسفور والعري، ماذا يكون حال الإنسان التي تجتاحه الشهوة؟ وشهوة النكاح أشد من شهوة الطعام، فالله عز وجل جبل الرجل على الميل إلى المرأة، وجبل المرأة على الميل إلى الرجل، ثم شرع لهم النكاح وسد كل طريق وكل باب إلى شهوة محرمة حتى لا يحصل الميل العظيم إلى ما يريده أتباع الشيطان أتباع الشهوات. ولهذا قال بعض السلف: وخلق الإنسان ضعيفا، يعني في أمر النساء فهو ضعيف، يفقد عقله عندهن، يفقد عقله عندهن. نقل القرطبي رحمه الله عن سعيد بن المسيب أنه قال: لقد أتى علي 80 سنة وذهبت إحدى عيني والأخرى أعشو بها، أي لا أبصر بها بوضوح، وصاحبي أعمى أصم، وإني أخاف من فتنة النساء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، واكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكفر والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك بالنصارى المعتدين، اللهم عليك بالرافضة، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرج المسلمين من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في الجبهات، اللهم سلمهم، اللهم غنمهم، اللهم أيدهم بنصرك، احفظهم يا خير الحافظين. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه، واغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.